رحمة الله تعالى عليه اقتصر على ثلاث من هذه الأجوبة. الجواب الأول، في الجواب الأول السيد الشهيد يقول: أساسا نحن عندما نرجع إلى أدلة البراءة الشرعية نجدها في نفسها لا يوجد، لا في بعضها لا يوجد لها إطلاق يشمل حالة ما قبل الفقه. آخر المستشكل ماذا قال؟ قال أن أدلة البراءة الشرعية تثبت البراءة قبل الفحص وبعد الفحص بالإطلاق. في مقام الجواب السيد الشهيد يقول: هذا بعض أدلة البراءة الشرعية، أما بعض آخر من أدلة البراءة الشرعية نحن عندما نراجعها نجد أنه لا إطلاق فيها يشمل حالة ما قبل الفحص. يعني ماذا؟ يعني ما قبل الفحص نحن لا توجد عندنا براءة شرعية، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ اشتغال شرعي. يعني لا يوجد عندنا براءة بل يوجد عندنا احتياط. ما هي تلك الأدلة؟ يقول: من قبيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه كان من أدلة البراءة أو مو من أدلة البراءة؟ نعم، هذه آية قرآنية كان من أدلة البراءة الشرعية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خذ هاي الآية التي دلت على البراءة، غيت البراءة بماذا؟ بالرسول. الرسول قلنا مثال على ماذا؟ على البيان. يعني الآية المباركة تقول هكذا: وما كنا معذبين حتى نبين. إذا بين الرسول شيئا وصار في معرض الوصول إليه، يعني وصلني في كتاب الوسائل، هذا بيان أو ليس ببيان؟ إذن ما كنا معذبين أو يحق لنا أن نعذب؟ أنت إذا ارتكبت ذلك الحرام ولم تفحص أنت داخل في الغاية وفي المغيب، داخل في الغاية بعد، حتى نبعث رسولا لأن الرسول جاءك، البيان جاءك ولكن أنت لم تتقطع. وبعبارة أخرى التفتوا جيدا، الآية عندما تقول حتى نبعث رسولا حتى نبين، ما هو المراد من البيان؟ مراد من البيان يعني حتى نوصله إلى باب بيتك، هذا معنى البيان، أو حتى نجعله في معرض الوصول إليك بنحو لو بحثت عنه لوجدته، أي منهما؟ الثاني. إذن المراد من البيان ما هو؟ المراد من البيان هو جعل الحكم في معرض الوصول إلى المكلف بنحو لو بحث عنه بالنحو المتعارف استطاع ماذا؟ الحصول على ذلك الفقه. واضح؟ اذا انت متى يمكنك ان تجري البراءة؟ قبل الفحص وبعد الفحص. لماذا بعد الفحص؟ لانه قبل الفحص يوجد عندك بيان تحتمل ان الشارع بين الحكم الشرعي، تحتمل او لا تحتمل؟ تحتمل ان الشارع قد اورد لك رواية تدل على حرمة اكل لحم الارنب في الوسائل وما تحتمل؟ إذن لابد أولا تراجع الوسائل، شوف الرواية غير موجودة، عند ذلك تقول رفع ما لا يعلمون وما كنا معذبين. التفتوا جيدا، إذن هذه الآية المباركة تقول مقتضي البراءة قبل الفحص موجود أو مقتضي البراءة قبل الفحص غير موجود؟ هاي الآية المباركة تقول قبل الفحص أكو مقتضي لإجراء البراءة لو ما أكو مقتضي لإجراء البراءة؟ ما أكو مقتضي. ليش؟ لأنه تقول حتى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والمفروض أن الرسول بعث أو لم يبعث. يعني أنت متى يحق لك أن تعمل بالمغير؟ إذا لم ترد الغاية. أما إذا تحققت الغاية كل شيء لك حلال حتى تعمل. علم الحرام. إذا علمت الحرام بعد يمكن الحلال أن تجريه. ها؟ لماذا؟ لأن الغاية تحققت فلا معنى للعمل بالمغير. المغير ما هو؟ كل شيء لك حلال. الغاية ما هي؟ حتى تعلم الحرام. فإذا علمت بالحرام هل يحق لك أن تجري كل شيء حلال؟ أساسا يجري كل شيء حلال أو لا يجري؟ يعني المقصود غير موجود. ليش؟ لأن هذا المغير له غاية، غايته ما هي؟ حتى تعلم، والمفروض أنك علمت. نأتي إلى محل الكلام. وما كنا معذبين، هاي شنو البراءة الشرعية؟ حتى نبعث رسولا. ومع جعل البيان في معرض الوصول بعد أكو مقتضي وما كنا معذبين أو لا يوجد مقتضي؟ لا يوجد مقتضي. الإخوة يلتفتون للمطلب، وإلا هاي المطالب تفوتهم وتبقى تفوتهم إلى آخر بحث الخارج. مو عقلية شرع أدر. لا لا لا، مو بحثنا في العقلية أبدا، بحثنا في العقلية، بحثنا في الأدلة التي استدل. قال المستدل قال فيها إطلاق، نقول له ما فيها إطلاق. المستدل ماذا قال؟ قال أدلة البراءة الشرعية فيها إطلاق لما قبل الفحص. السيد الشهيد يريد يقول لا إطلاق لها لما قبل الفحص، إنما هي تجري بعد الفحص، مو فيها إطلاق يشمل ما قبل الفحص. لماذا مختصة بما بعد الفحص ولا إطلاق لها لما بعد الفحص؟ لأن أدلة البراءة الشرعية غيت مغيات حتى نبعث رسوله. فقلنا معنى الرسول شنو؟ يعني البيان. فقلنا معنى البيان شنو؟ يعني أن يجعل الحكم في معرض الوصول. فإذا كان الحكم في معرض الوصول هل هناك مقتضى لجريان البراءة أو لا يوجد مقتضى؟ وهذا معناه أن أدلة البراءة لا يوجد فيها إطلاق لما قبل الفحص، مو أنه يوجد فيها إطلاق ولكن هناك مانع يمنع من الإطلاق. ما أدري واضح ولا؟ يعني نريد أن نرى أن أدلة البراءة الشرعية فيها مقتضى ومبتلات بالمانع أو لا مقتضي لها قبل الفحص. ملتفتين للنكتة؟ يعني هذه الورقة لم تحترق لأنها مرطوبة أو لأن النار غير موجودة. النار غير موجودة يعني عدم المقتضي، هي مبتلة بالماء يعني وجود المانع. احنا نريد نشوف بأن البراءة لا تجري قبل الفحص لأن المقتضي غير موجود أو لأن المانع غير مقصود. أحسنتم. ولكن مشهور الأصوليين ذهبوا إلى الجهة الثانية، قالوا المقتضي تام ولكن عندنا مانع. مستفيدين للنقطة، أنا أقف عندها لأن أصل مطلب جديد للسيد الشهيد. السيد الشهيد يريد أن يقول أن أدلة البراءة الشرعية لا مقتضي لها قبل الفحص، مو لها مقتضي، ولكن لابد أن نبحث يوجد عندنا مانع أو لا يوجد عندنا مانع. بس شو الثمرة؟ الثمرة لأنه قد نناقش في المانع، فإذا ناقشنا في المانع فالمقتضي تام لو مو تام؟ أما السيد الشهيد يقول لا، المقتضي مو تام. سلام عليكم. واضح المطلب؟ إذا الجواب الأول عن دعوى أن أدلة البراءة الشرعية لها إطلاق لما قبل الفحص، الجواب ماذا؟ لا إطلاق لها لما قبل الفحص. الجواب الثاني والجواب الثالث بعد ما يبين لا إطلاق لها، وإنما يقول يوجد الإطلاق ولكن مبتلى بالمانع فلا يمكن أن نعمل بالمقتضى. واضح إن شاء الله. قال وقد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، كما في رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم لا يعلمون صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية: إما نرفع اليد عنه لعدم المقتضي، وإما نرفع اليد عنه لوجود المانع. الوجه الأول لعدم المقتضي: أولا أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة، مو لا تثبت المسؤولية والإدانة. أقول لكم نسخة بها تثبت كلها أنكم لا تثبتان. أنتم لا تثبت سيدنا تثبتكم لا تثبت لا تثبت لا تثبت تثبت هاي لا زائدة في النسخ اللي بيها لا احذفوها. إن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول إلى المكلف على نحو لو فحص المكلف عن التكليف لوصل إلى ذلك الحكم الشرعي، لأنه قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول قلنا بمنزلة البيان، والمراد من البيان قلنا مو أن يصل الحكم الشرعي إلى باب بيتك، وإنما أن يكون الحكم الشرعي في معرض الوصول. إذا ذهبنا نحن إلى الفقيه قلنا له ما هو رأيك في هذه المسألة؟ قال رأيي في مسألة أهل الكتاب والطهارة. قل لو قلنا له لماذا لم تبين؟ يقول بينت. تقول وين بينت؟ يقول بينت كتبت في الرسالة العملية. أنت من حقك أن تقول لا أنت لم تخبرني في باب بيتي. لماذا؟ لأنه هو كتب الرسالة العملية وجعلها في معرض الوصول إليه. نعم لو احتفظ بها في البيت لقائل أن يقول أنت لم تجعلها في معرض الوصول، ولكن عندما وزعها على المكتبات جعلها في معرض الوصول. إذا أنت مو من حقك بعد أن تجلس في البيت تقول أنا أجري البراءة الشرعية. يقول له بابا الفقيه كذا يقول، يقول رفع ما لا يعلم. لا، أنت متى تقول رفع ما لا يعلمون؟ بعد أن تأخذ الرسالة العملية وتقرأ المحرمات تجد من المحرمات لا يوجد نحن أكل الأرنب. عند ذلك تقول أنا أشك رفع ما لا يعلم. طبعا أنا دا أطبق على المقلد، وإن كان هذا الأصل لا يطبقه المقلد، يطبقه المجتهد. يعني في الشبهة الموضوعية يطبقها المقلد، أما في الشبهة الحكمية المقلد لا يطبقها، المجتهد يطبقها. إذا تحتاج اجتهاد تحتاج لطعم. فإذا هاي الآية المباركة تقول وما كنا معذبين، هاي البراءة، ولكن فيها غاية وما بها غاية. نعم غايتها ماذا؟ حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين ويكون في معرض الوصول. فإذا بين وصار في معرض الوصول أكو براءة أو ماكو براءة؟ طبعا ما كبراءة، لأن غاية هذه الغاية هي لذلك المغير، وذلك المغير متى؟ عند عدم وجود الغاية، مو عند تحقق الغاية. كل شيء حلال متى؟ عندما لم تعلم بالحرمة. فإذا علمت بالحرمة بعد لا يوجد كل شيء حلال، مو يوجد ومبتلى بالمعنى. فمثلا الآية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغيات ببعث الرسول، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هي توفير البيان على نحو متاح للمكلف الوصول إليه كما هو شأن الناس مع الرسول. فإن الرسول لا يجب عليه أن يدق باب كل فرد ويقول أنا وصلني الحكم الكذائي، وإنما يجب على الناس أن يذهبوا إلى خدمة الرسول ليبين لهم الحق. وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو، أي نحو؟ على نحو يكون في معرض الوصول لو سقط عنه المكلف فاستحقاق العقاب ثابت. إذن مع وجود البيان العقاب موجود وعدم العقاب موجود. العقاب موجود، إذن البراءة الشرعية لا مقتضية لها، لأن البراءة الشرعية عدم العقاب، ومع البيان عدم العقاب للعقاب. يعني كم هو العقاب لحسن العقاب؟ حسن العقاب إذن لا مقتضية للبراءة الشرعية قبل الفحص. ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية ويحتمل توفر البيان، إذن فلا بد من الفحص. وعلى هذا فلا إطلاق في أدلة البراءة الشرعية لحالة ما قبلا مو فقط في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك في الآية الأخرى حتى يبين لهم ما يتقون، وكذلك أيضا الآية الرابعة فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة، حيث قالت حتى نبين لهم ما يتقون، وهو يصدق، يعني البيان صادق مع توفير بيان في معرض الوصول إلى المكلف لو فحص عنه. هذا هو الجواب الذي يختاره السيد الشهيد في دفع هذا الإشكال. الجواب الثاني، وهو أنه سلمنا أن المقتضي موجود ولكن المانع غير مسدود. متى يؤثر المقتضي في المقتضى ويتحقق المقتضى؟ عند انتفاء المانع. ولكن هنا يوجد عندنا مانع. ما هو المانع؟ عندنا علم إجمالي بأن بعض هذه الشبهات فيها خطأ شرعي. عندك علم إجمالي أنه عندما تضع يدك على هذه الشبهة الحكمية نحو الأرنب يجوز أكله أو لا يجوز أكله. أنت عندك علم إجمالي أن الشريعة فيها واجبات ومحرمات، لو ما عندك علم إجمالي ها؟ ومع وجود العلم الإجمالي يمكن إجراء البراءة ولا يمكن إجراء البراءة؟ قلنا أن البراءة متى تجري؟ في الشبهات البدوية لا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن على فرض تمامية المقتضي في أدلة البراءة إلا أن المانع مفقود أو موجود، المانع موجود، إذن لا يمكن العمل بالبراءة إلا بعد الفحص عن الأحكام الشرعية وانحلال ذلك العلم الإجمالي. إذن حل ذلك العلم الإجمالي عند ذلك نجرم براءة. وثانيا أن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم في البحث السابق، وهذا العلم إنما ينحل متى؟ بالفحص عن الأحكام الشرعية لكي يحرز عددا من التكاليف بصورة تفصيلية. وما لم ينحل ذلك العلم الإجمالي لا تجري البراءة، إذن فلا بد من الفحص إذن قبل جريان البراءة. الوجه الثالث أن هناك روايات دلت على وجوب التعلم. من قبيل ماذا؟ من قبيل تلك الروايات التي وردت في ذيل هذه الآية المباركة: فلله على الناس الحجة البالغة. في ذيل هذه الآية المباركة وردت عندنا عدة روايات تقول أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد يوم القيامة يقول له: لما لم تعمل؟ كيف جيدا ماذا يجيب العبد؟ يقول: لم أعلم. يقال له: لما لم تتعلم؟ خب إذا كان من حق الإنسان أن يجرير ما لا يعلمون، خب الله سبحانه وتعالى ما له حق أن يعترض عليه يقول: لما لم تتعلم؟ هو يقول: أنا لم أكن أعلم ورزع ما لا يعلمون. إذا لو كانت هذه الحجة تامة العبد كان يحتج بها أمام المولى يوم القيامة، ولكن لا، حجة الله تامة على العبد. وهذا معناه أن عدم العلم ليس كافيا لعدم العمل. متى يحق للإنسان ألا يعمل؟ بعد أن يعلم. فإذا فحص ولم يجد، عند ذلك يحق له أن يجري ما لا يعلمون. وثالثا أن الأخبار الدالة على وجود التعلم وأن المكلف يوم القيامة يقال له: لماذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم، أدري هذه المحكمة هم كان هم بها الصفلة، لأنه هذولا 10 مليار من البشر، واحد اثنين له واحد اثنين هذي هسه هم الآن فوق الخمس، خمسة وربع الآن يقول، والآن 5 مليارات. هسه أنتوا استرغوا من قيام آدم إلى قيام الساعة، هسه 10 مليار بشر، وهذول يريدون يحاسبون. كيف يريدون يحاسبون؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هسه لو أسأل منكم، التفتوا جيدا، أنا لو أسألكم منكم هذا السؤال: كل واحد منكم من أول يوم التفت إلى حياته، يعني ربا لغن لأنه من ذاك اليوم يسأل ما قبل قبل لا يسأل، إلى أن نأتيه الموت، لو أراد أن يكتب كل سكناته وحركاته وأفكاره ونياته وأعماله ووساوسه وأمور القلبية وخواطر الذهنية، كم الكتاب يصير؟ ها؟ تسموه 1,000,000 كتاب؟ 5,000، مو 5,000 كتاب، 1,000. طب الكتاب يوم القيامة هذا يقول علما، يقول العبد، يقول له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من يقرأ الكتاب هذا؟ الجد يريد للزمان يقعد يطالع هذني، يقعد يطالعني هذني حتى يشوف فضوك كذين هذني. عند ذلك من ينتهي من قراءة الكتاب؟ يقول ما لها في الكتاب أصلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصاها. هذه تلتزم معها القوانين التي نعرفها. ثم اكترفوا تلتزم جميعا تلتزم التفتوا جيدا. خذ يستطيع أن يشكك فيها فوقوا مكاتبنا بالكتب منه كاتبين هو كاتبين الملائكة كاتبتا خل شكك يقول له الآية انت قوي لنا ولكنه انت لذلك كاتبين خذوا بشيء ذلك مدري. فتتم الحجة لله أو لا تتم الحجة لله؟ لا تتم الحجة لله. إذا تبين هذا الكتاب غير كتاب وهذه المطالعة غير المطالعة. فلهذا تجد مباشرة عندما يعطى الكتاب يقرأ الكتاب ويصدق بكل ما جاء في الكتاب. فهذا يمكن أنتم بالموازين اللي إحنا نعيشها يمكن تطبيقها ولا يمكن تطبيقها. يعني افترض أن المعصوم موجود، افترض أمير المؤمنين يرجع حاسب لأنه يقول الرئيس ما كان أمير المؤمنين بالدنيا ما غلبه الرئيس الرئاسة عامة ما كأس ولاية مطلقة أكو مو بس رئاسة عامة ولاية مطلقة خش افترض أمير المؤمنين يرجع حاسب واحد واحد شلون يعني؟ طبعا يكون في علمكم يكون في علمكم فالحساب لا يخلص منه حتى سليمان. سليمان في الرواية يدخل بعد الأنبياء بأربعمائة سنة إلى الجنة. سليمان بابا معصوم يقولون لا في حنانها حساب. فأنا تسوي هناك بابا أنا في كل اللي تقول تسوي يقول لا لابد يسوي تسوي هناك هل حساب أكون هناك وإلا مو حساب يسي بأنه هذا بتعبيرنا العربي بابانا يقول دقي عطية مو هكذا حسابي شيء محسوب. هذه هل تنسجم مع الموازين التي نعرفها لو أكو موازين أخرى تحكم عالم الآخرة؟ واحدة من الموازين التي على أساسها يصدق العبد وقالوا لما بجلودهم لما شهدتم عليها عجيب لعد الشاهد هناك منه مو الكتاب الشاهد الجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليها. وانتم لابد تعرفون ان الشاهد لابد غير المشهود عليه يقيم وهذا جلدي انا لو غيري انا لو غيري لان شو نصر هو شاهد عليه اذا انا فشو يصير هل يصير واحد شاهد على نفسه ما يصير لان تبين هذه الجلود ولله جنود السماوات والأرض وهذا من جنود هذا يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا التفتوا إلى الآية المباركة قالوا أنطقنا الله. إذن تبين هذا الإنسان هذا الجلد في الدنيا هم كان ناطق بس الله ما سامح لينطق لأنه يقول هناك أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اسمحوا لي مولانا اتهموا لنا الشريط بعده تعرفون البدل. تبين لنا مو فقط الإنسان حيوان ناطق كل شيء ناطق الذي أنطق كل شيء. شوفوا الموازين اللي احنا عندنا وين آيات القرآنية في أي عالم تتكلم. أنا شفت بعض ناس عبر عنهم ما أقدر عبر عنهم أكثر يصور عالم الآخرة يقول شايفين الفيديو شلون يصور لك أعمالك يوم القيامة يصورون أعمالك هالشكل. هذا مو جحم مطبق بعالم الآخرة. خب افترضوا أن الأعمال الظاهرية الفيديو تصورت وهي النيات والأعمال القلبية شلون تصورت الفيديو حتى تعرف يوم القيامة بليش بسؤالكم. هناك بعد كل شيء يرجع إلى ما كان عليه بلي أقول أقول أقول كل شيء يرجع يعني أنت جنابك أو أي شخص آخر قطعت يده رجله أعضاؤه يوم القيامة عندما يأتي مع أعضائك لا بلا أعضائك. قال يقال له لماذا لم تعمل فإذا قال أخلاقية ونحوها وإلا لعله بعض الإخوة ما تكون متعبة لهذا البحث، ولكنه أنا نظري أيضا إلى المستوى الكاتبي. فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم. وثالثا أن الأخبار الدالة تعتبر منها مقيدة لإعلاق دليل البراءة. شوفوا يعني المقتضي موجود ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود. أما الوجه الأول كان يقول المانع المقتضي غير موجود، مقيد لإطلاق دليل البراءة ومثبت أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا ولا يمكن إجراء البراءة الشرعية. الشرط الثاني التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. في المقدمة لا بد أن نشير إلى هذه النقطة، إنما نحن يجوز لنا أن نجري البراءة إذا كان شكنا في أصل التكليف الشرعي، أما إذا شككنا في امتثال التكليف فلا تجري البراءة، وإنما تجري ماذا؟ قاعدة الاشتغال العقلي، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنا تارة أعلم تارة أشك أن الدعاء عند رؤية أن الصلاة واجبة في أول الشهر أو ليست واجبة، هذا شك في التكليف أو في المكلف به؟ شك في التكليف، أنا لا أعلم أن الصلاة في أول الشهر واجبة أو ليست واجبة، شك في أصل التكليف فأجري أصالة البراءة. وأخرى شك في المكلف به، يعني شنو؟ يعني أنا أعلم أن الصلاة في أول الشهر واجبة ولكن لا أعلم صليت أو لم أصلي، هذا شك في ماذا؟ في مقام التكليف أو في مقام الامتثال؟ في مقام الامتثال هنا لا تجري البراءة، يجري الاشتغال، يعني يجري الاحتياط ووجوب الاتيان الثاني. ومن هنا قالوا أن البراءة إنما تجري في الشك في التكليف ولا تجري في الشك في المكلف به. مكلف به شنو يعني؟ يعني ذلك الفعل الذي كلفت به، يعني في مقام الامتثال. ولكن هذا المقدار بهذا الصيغة واضح، بس وقع عند الأصوليين كلام آخر في أنه ما هو الضابط في أن هذا شك في التكليف أو هذا شك في المكلف به. فنحن علمنا إذا كان الشك في التكليف فهو مجرى البراءة، وإذا كان الشك في المكلف به فهو مجرى للاشتغال، ولكن هذا شك في التكليف وشك في المكلف به، هذا يحتاج إلى ضابط، يعني يحتاج أن أعطي بيدك ضابطا تستطيع على أساسه تميز أن هذا شك في التكليف أو أنه شك في المكلف به. ومن هنا وقع كلام دقيق بين الأصوليين لتمييز الشك في التكليف عن الشك في المكلف به. بني حتى بعضهم قال هكذا بأن الشبهة الحكمية دائما شك في التكليف والشبهة الموضوعية دائما شك في المكلف به، ولكنه أسيب الشهيد يقول لا، لأن الشبهة الموضوعية أيضا تارة تكون من قبيل الشبهة في التكليف وأخرى من قبيل الشبهة في المكلف به، وسيأتي بيانه. قال النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به. وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب الكحول أو في وجوب صلاة الخسوف لا يعلم أن الشارع عندما يخسف القمر هل أوجب عليه صلاة أو لم يوجب عليه صلاة. فافترض أن الخسوف الكامل واجب الصلاة، الخسوف النصفي واجب أو ليس بواجب، هذا شك في أصل الصلاة أنه واجب أو ليس واجبة، هذا شك في أصل التكليف الشرعي أنه يوجد حكم بالوجوب أو لا يوجد حكم بالوجوب. وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ولكن ويشك في امتثال الحكم الشرعي، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة ولكن وشك في أنها أي الصلاة هل أتى بها أو لم يأتي بها. فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والشرعية، هذا عند المشهور من الأصوليين، وأما عندنا فهو مجرى لأصالة البراءة الشرعية فقط، لأننا نحن ننكر أصالة البراءة العقلية. وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا. وأما والشك في المكلف به لا تجري فيه البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن التكليف فيه معلوم، وإنما الشك في امتثال ذلك التكليف والخروج عن عهدة ذلك التكليف، فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال. ما هو مفاد أصالة الاشتغال؟ إذا قرأتم في كتب أخرى الأصول العملية أن كم أصل لك؟ 4: براءة، اشتغال، تخيير، استقرار. شوفوا الآن إحنا انتهينا من أصالة البراءة، الآن ندخل في بعض مقدمات أصالة الاشتغال. أن مجرى أصالة الاشتغال أين؟ مجرى أصالة الاشتغال وموردها إذا كان الشك في المكلف به. أما أصالة البراءة أين مجراها؟ إذا كان الشك في أصل التكليف. فلهذا قال ومفاده، أي مفاد أصل هذا الأصل وهو المسمى بأصالة الاشتغال، هو أن الإنسان إذا دخل في عهدته تكليف، يعني علم بالتكليف وشك أنه خرج عن عهدة التكليف أم لا، هذا من قبيل أنك علمت أنك استقرضت من زيد دينارا وشككت أنك دفعته أم لا. هنا تجعل البراءة وتجعل الاشتغال. اشتغال لماذا؟ لأنك على يقين أن في ذمتك درهم وتشك أنه خرجت عن هذه العهدة، عن هذه الذمة، أو لم تخرج، فأصالة الاشتغال تقول لابد أن تدفع الدرهم. بني لم يستصحابنا، لم يستصحابنا، مو لا أنا على يقين التكليف ولكن على شك المعلوم يقينا هو التكليف، والذي أشك في الخروج عنه هو ماذا؟ هو المكلف به واحدهما غير الآخر. وفي الاستصحاب لابد أن يكون المتيقن والمشكوك شيء واحد، هنا اليقين شيء والمتيقن والمشكوك شيء آخر. قال ومفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثال ذلك التكليف، وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها. شوفوا هنا كيف أن وظيفة الفقيه تتميز عن وظيفة الأصولي. الأصولي يقول كل شك في التكليف مجرى البراءة، كل شك في المكلف به مجرى لأصالة الاشتغال، ولكن هذا شك في التكليف وشك في المكلف به. بعد الفقيه لابد أن يميز أن هذا شك في التكليف أو شك في المكلف به. وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال؟ والتمييز في الشبهات الحكمية واضحا، إذا كانت الشبهة حكمية فواضح، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة ماذا؟ في التكليف. شبهة حكمية يعني ماذا؟ يعني أنا أشك أنه يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف. إذن في الشبهات الحكمية دائما عادة الشك في ماذا؟ في التكليف، فيكون مجرا لأصالة البراءة. إنما الكلام أين؟ في الشبهات الموضوعية، فهل هو مجرا لأصالة البراءة مطلقا، أو هو مجرا لأصالة الاحتياط مطلقا، أو هو مجرا لأصالة البراءة تارة ولأصالة الاشتغال تارة أخرى. هنا يقول السيد الشهيد نحن نحتاج إلى ضابط دقيق لكي نميز الشك في الشبهة الموضوعية أنه شك في التكليف أو أنه شك في المكلف به. مثل قائل أن يقول إذا صار موضوع شو نصف شك في التكليف، أقول جوابه سيأتي بعد ذلك. قال والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، قسم شك في التكليف وقسم شك في المكلف به. ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخول الشبهة الموضوعية في هذا القسم أو ذاك القسم. وقد يقال في بادئ الأمر كما قد يتوهم البعض هو أن الشك في الشبهة الموضوعية دائما شك في ماذا؟ في المكلف به. لماذا؟ لأنه الشبهة الحكمية شك في التكليف، فالشبهة الموضوعية تكون شكا في المكلف به، لأنه احنا لا يوجد عندنا إلا حكم وموضوع حكم. فإذا كانت الشبهة الحكمية شك في التكليف، فالشبهة الموضوعية ماذا تكون؟ شك في المكلف به، فلا تجري البراءة. إذا كلما كان الحكم معلوما والموضوع مشكوكا فتجري البراءة، وكلما كان الموضوع معلوما والحكم مشكوكا فتجري عفوا بالعكس، كلما كان الحكم معلوما والموضوع مشكوك فتجري أصالة اشتغال، وبالعكس تجري أصالة براءة. لقائل أن يقول هكذا، ولكن السيد الشهيد يقول ليس الأمر كذلك، لأن الشبهة الموضوعية دائما ليس الحكم فيها معلوم. عجيب، يقول لأن الشبهة الموضوعية حكمها معلوم، يعني الجعل معلوم، أما المجعول هم معلوم، قد يقع الشك في المجعول. ونحن عندما نقول بأن الشبهة الموضوعية قد يكون الشك في التكليف، مرادنا من التكليف يعني ملجعا المجعول، لأنه إذا كان شبهة موضوعية يعني الجعل معلوم، ولكن الشك أين؟ في المجعول، للشك في فعلية الموضوع. بل أحسنتم مثال تأتي أمثلتها كلها. يقول أنتم تتوهمون أنه كلما كان الشك كان في الموضوع فالحكم معلوم، هو شكك تتصورون؟ نقول يا حكم هو المعلوم في الشبهة الموضوعية، الجعل معلوم، أما المجعول معلوم، لقد يقع الشك في المجعول. إذا الشبهة في الشبهة الموضوعية قد يقع الشك في التكليف أو لا يقع، ولكن يا تكليف، التكليف بمعنى المجعول مو التكليف بمعنى الجعل. واضح صار المطلب؟ أما في الشبهة الحكمية عندما قلنا أن الشك دائما في التكليف، يا تكليف بمعنى الجعل، فليس هناك خلط بين المطلبين. إذا عندما نقول أن الشبهة الحكمية دائما الشك فيها شك في أصل التكليف، يعني شك في أصل الجعل، أما الشبهة الموضوعية صحيح الحكم معلوم، ولكن يا حكم معلوم، التكليف معلوم، ولكن يا حكم تكليف بمعنى الجعل معلوم، أما المجعول معلوم ومو مجعول معلوم، المجعول معلوم ومو معلوم، قد يقع الشك فيه، قد يكون معلوما وقد يكون مشكوكا. إذا في الشبهة الموضوعية عندنا ماذا؟ عندنا قد يقع شك في الشبهة الموضوعية بمعنى المكلف به، وقد يقع عندنا شك في الشبهة الموضوعية يعني في التكليف، ولكن بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل. إذا الشبهة الموضوعية فيه كلا الأمرين لو ما فيه كلا الأمرين؟ فيه كلا الأمرين. إذا ما هو الضابط لتمييزهما؟ لأنه في أحد القسمين تجري البراءة، وفي القسم الثاني تجري ماذا؟ أصالة الاشتغال. إذا لابد أن تعطوا لنا ثابتا دقيقا، ضابطا ثابتا دقيقا يميز الشبهات الموضوعية أنها داخلة في الشك في التكليف يعني المجعول، أو داخلة في الشك في المكلف به يعني الامتثال. فواضح صار جواب عن سؤالكم. قال وقد يقال في بادئ الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما، فلا تجري البراءة بل تجري أصالة الاشتغال. السيد الشهيد يقول والجواب أن التكليف المعلوم في الشبهة الموضوعية بمعنى الجعل ذاك هو المعلوم، أما المجعول وفعلية المجعول فإنه ليس بمعلوم. لماذا ليس بمعلوم؟ لأنه تابع لفعلية موضوعه، فإذا شككت في الموضوع فأنت شاك في فعلية مجعول. إذن التكليف بمعنى المجعول في الشبهة الموضوعية ماذا؟ مشكوك. إذن الشبهة الموضوعية فيها كلا القسمين، شك في التكليف بمعنى المجعول، وشك في المكلف به بمعنى الامتثال. والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، يعني في كثير من حالات الشبهة الموضوعية، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة. ولكن الآن ميزوا لنا أنه متى الشبهة الموضوعية تكون شكا في التكليف يعني بمعنى المجعول، وأخرى تكون شكا في الامتثال التي تجري فيها أصالة الاشتغال. قال وتوضيح ذلك أن الحكم يا حكم جعل ومجعول، ها مجعول لأننا في الشبهة الموضوعية نريد أن نعطي الضابط، نريد أن نعطي ضابطا في الشبهة الموضوعية، إذا الحكم إذا كان مقيدا يا حكم مقيد، المجعول يصير مقيد. نعم الجعل أيضا مقيد ولكن قيده تقديري، ولكن المجعول مقيد، ولكنه لكي يكون فعلي لابد أن يكون القيد ماذا؟ فعليا من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. هذه الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، هذا الحج الذي هو مشروط بالاستطاعة يا حج، هذا الجعل المجعول. المجعول أحسنتم، لأن وجوب الحج على زيد مشروط بتقدير الاستطاعة لوجود الاستطاعة خارجه، بوجود الاستطاعة خارجه. إذا نحن نقول وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، هذا يا وجوب مشروط بالاستطاعة، هذا الوجوب المجعول حتى يكون فعليا في عهدتك وفي عهدتك وفي عهدتك. قال وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعلية ذلك التكليف تابعا لوجود القيد خارجا وفعلية ذلك القيد خارجا، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء. إذا كان عندنا في مقام الجعل حكم كوجوب الحج مقيد بقيد كالاستطاعة، المفروض ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا هذا الحكم في الشارع مقيد بالاستطاعة أو مو مقيد بالاستطاعة؟ الآن أنا أقدر أشك في وجوب الحج علي أو لا؟ طب أنا شاك بالجعل ومو شاك بالجعل؟ مو شاك، أنا عالم بوجوب الحج على المستطيع، ولكن شاك في فعلية ماذا؟ في فعلية المجعول. منشأ الشك في فعلية المجعول من أين تأتي؟ ها؟ من وجود الاستطاعة وعدم وجود الاستطاعة، يعني من تحقق القيد وعدم تحقق القيد. إذا قيود الحكم تكون على أقسام متعددة، إذا لابد أن نأتي إلى قيود الحكم لنرى أنه متى إذا كان الشك في القيد متى يكون مجرا للبراءة عن المجعول، ومتى يكون مجرا لأطالة الاشتغال في المجعول. واضح؟ إذا منشأ إجراء البراءة أو الاشتغال في الأحكام المقيدة بقيد ماذا؟ هو الشك في القيد، ولكن هذا الشك في القيد على أنحاء متعددة. متى يجب عليك الحج؟ إن استطعته. إذا شككت أنك مستطيع أو لا يجب الحج؟ لا يجب. إذن لابد أن نرجع إلى قيود الحكم لنرى أنها كم نحو هي، كم قسم هي، فنجد أن بعض أقسام الشك في القيد يمرجعه إلى الشك في المجعول، يعني إلى الشك في التكليف فيكون مجرا للبراءة، وبعضها بعض أنحاء الشك في القيد مرجعها إلى الشك في المكلف به، يعني ماذا؟ مجرى لأطالة الاشتغال. إذا لابد أن نميز القيود جيدا، أنه إذا شككنا في القيد يكون مرجعه أو نتيجته الشك في التكليف، أو يكون الشك في القيد نتيجته الشك في المكلف به. فإن كان الشك في القيد يرجعنا إلى الشك في التكليف يعني المجعول فمجرى البراءة، وإن كان الشك في القيد يرجعنا إلى الشك في المكلف به يعني مجرى أطالة الاشتغال. وهذا اختار المطلوب، يعني شو يعني على ذاك المطلوب اللي أنا أقوله ذاك خلوله في محلنا. احنا الان نتكلم على مباني المشهور من الاصوليين اللي يرون بان هذه الاحكام ثابته في العالم والجاهل على حد سواء. قال وتوضيح ذلك ان الحكم اذا جعل، يعني الحكم في الشارع اذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليه التكليف المجعول تابعا لوجود القيد خارجا وفعليه القيد خارجا، وحينئذ فالشك في القيد يتصور على انحاء. النحو الأول، أن يشك في أصل وجود القيد. أنا لا أعلم أن الاستطاعة موجودة أو لا، يجب الحج ولا يجب الحج؟ لا يجب الحج، لأن الشك في الاستطاعة نتيجة ماذا؟ الشك في وجوب الحج بالمعنى المجعول، يعني التكليف بمعنى المجعول مو التكليف بمعنى الجعل، فهنا استطيع ان اجعل البراءة او لا؟ نعم، ولا يجب علي الحج. انا اشك ان الزوال دخل حتى اصلي او لم يدخل حتى اصلي، لان الزوال قيد في وجوب الصلاة، وانا شاك في هذا القيد، مجرى البراءة او مجرى الاشتغال؟ مجرى البراءة، لأنه إذا كنت داخل الوقت لابد أن أحتفظ بالماء، إذا كنت خارج الوقت أستطيع أن أريق الماء أم لا؟ أشك أنه يجوز إراقة الماء أو لا يجوز، أشك أن الزوال دخل أو لا، أجري البراءة عن عدمي حرمة عدم حرمتي إراقة الماء، فيجوز لي أن أريق، لأنه شك في أصل وجود القيد وعدم وجود القيد، ومن الواضح أن المشروط عدم بانعدام شرطه. إذن إذا كان الشك في أصل وجود القيد وعدم وجود القيد شبه موضوعية، ها، ولكنه نجري البراءة. قال النحو الأول: أن يشك في أصل وجود القيد، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول، فتجري البراءة عن الوجوب المجعول، لأنه شك في التكليف ولكن بمعنى المجعول. هذا الشك في التكليف منشأه ماذا؟ شك في أصل القيد، والمقيد عدم عند عدم قيده. ومثاله: أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخصوص، فإذا شك في الخصوص شك في فعلية الوجوب، فإذا شك في الخصوص شك في فعلية الوجوب، فتجري البراءة عن وجوب صلاة الخصوف، لا تجب عليه، لا يجب عليه أن يصلي صلاة الخصوف. النحو الثاني: التفت جيدا، أن يعلم بوجود القيد في ظن فرد ولكن يشك بوجوده في ظن فرد آخر. هذا الفرد يعلم بوجود القيد فيه، وهذا الفرد يشك بوجود، مو يعلم بعدم وجود القيد، يشك في وجود القيد فيه، والشارع أوجب عليه شيئا. التفتوا جيدا، أوجب عليه شيئا، إذا أتى بهذا الفرد فقد امتثل أم لا؟ نعم، باعتبار أنه هذا الفرد فيه القيد المطلوب. أما إذا امتثل هذا الفرد أتى بما أراده الشارع أو لم يأتي بما أراده الشارع؟ يشك، فهنا يجري البراءة والاشتغال، ها، لأنه علم بوجود شيء في رقبته ولكن شك أنه خرج من عهدته أم لم يخرج. إذا امتثل هذا الفرد علم بالخروج من العهدة، أما إذا امتثل هذا الفرد يعلم، ولكن هذا المطلب فيه تفصيل. قال النحو الثاني: أن يعلم بوجود القيد في ظن فرد ويشك بوجود القيد في ويشك في وجود القيد في ظن فرد ويشك في وجوده ظن فرد آخر. طب مثاله، السيد الشهيد يضرب مثالين لأنه هذا الكلام، هذه القاعدة الثانية أو النحو الثاني فيه تفصيل، فيضرب مثالين حتى يبين هذا التفصيل. ومثاله: أن يكون وجود إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة. قال: يجب عليك أن تكرم العالم العادل، وأنت تعلم زيد عادل وتشك أن خالد عادل أو ليس بعادل، أنت إذا أكرمت زيد امتثلت الواجب أو لم تمتثل؟ نعم. أما إذا أكرمت خالد امتثلت أو لم تمتثل؟ تشك، مو لم تمتثل، لعله عادل فقد امتثلت، ولكن أنت أحرزت الامتثال أو لم تفرز؟ لم تفرز. هذا مثال. ويعلم بأن هذا عادل ويشك في أن ذاك عادل. المثال الآخر: أن يكون وجود الغسل مقيدا بالماء. الشارع قال: إذا تنجس ثوبك بالبول فطهره بالماء. يا ماء، ماء مطلق، وأنا أعلم أن هذا ماء مطلق وأشك أن هذا مطلق أو مضاف، فإذا طهرت ثوبي بهذا الماء طهر ثوبي أو لا؟ أما إذا طهرت ثوبي بهذا الماء طهر أم لا؟ أشك، هاي مثالين، كلاهما وجود القيد في ظن فرد ويشك في وجوده ظن فرد آخر. ولكن السيد الشهيد يقول ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم